أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمدٍ وعلى آله وصحبه وسلم سليما. اللهم أغنِنا بالعلم وفقِّهنا في ديننا ووفِّقنا للعمل بما علمنا وزدنا علما ووفِّقنا للإخلاص في الأقوال والأفعال وتقبَّل منا. وصلِّ اللهم وسلِّم وبارِك على سيدنا محمدٍ خاتم النبيين والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. إخواني في الله أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على بركة الله نواصل مسيرتنا مع أضواء على تاريخ الإباضية، وكان يود إلى عهد الإمامات وتأسيس الدول العادلة. بلاد ماديسن حينما يطلع على هذا التاريخ اللي يلزمت السنة بندم باللي أوى إله وسي اللي سبقت بالأئمة لن بذلوا جهدا في تطبيق الشريعة وساهموا في خدمة الإسلام تأليفا وتعليما وإقامة لدول العدل. يعاد نوض إلى الدولة الرسومية بعد نسول الحصة الماضية وقد طالت المدة حول إمامة الإمام عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم، ذكرني وقعا من أمور ومن فتن في عهده ومن أهم الأعمال التي أنجزها. طبعا ما من بداية إلا ولها نهاية، الذي قد ضر بي إلا يتولى الحكم بعد وفاة أبيه. طبعا ماشي كان ذكر باللي الحكم في الدولة الأسطومية لم يكن حكما وراثيا، بدليل أن أول إمام له وهو لهذه الدولة وهو الإمام عبد الرحمن بن رستم رحمة الله عليه ترك الأمر شورى بين ثمانية من علماء أفاضل اقتداء بما فعله عمر الفاروق رضي الله عنه وارضاه. وهذه الجماعة المباركة هي مسعود الأندلسي ويزيد بن فندين اليفراني من دون اللان، يترأس أول افتراق في المذهب الإباضي، افتراق سياسي تغي طمع دي عاد انت كإمام سيعاد الجماعة التخير عبد الوهاب والزبير معهم مني، أظهر الخضوع والمبايعة طمعا في أن يتحصل على بعض مناصب سياسية. طبعا الإمام عبد الوهاب بن حدي لنا عالم ورع، لا تعطى الإمارة ولا المناصب لمن يطلبها، يفحسست ما لا عزله ستطلع الحساب سرمه ما لا بدأ طبعا يجمع الغوغاء والأوباش من عامة الناس لإثارة القلاقل. اخترع بعض مسائل مشي وقعول طبعا وسيلة يهمه الأمر. أددوا الكتب من بينها وهي من المراجع اللي كانت ديما تؤكد على ضرورة اقتنائها، والقائمة إن شاء الله تلا موجودة عند القيم المسجدي وسيلة يهمه الأمر. إلا أدي صف نوجد قائمة لمراجع تاريخية، أدي صغر المكاتب معنى يكون مكتبة منزلية سيس انتهى الكتاب المهم في التاريخ. طبعا طبقات المشايخ للشيخ الدرجيني رحمة الله عليه، درجين وهي طبعا من الجريد التونسي الجنوب بلدة درجين نسب إليها، يألفه الكتاب في جزئين يحقق الشيخ طلاي طبعة أولى يعود الطبعة الثانية أنيقة ومصححة، كتاب موجود. أتي سغبنا دم أضي ضال أدي خزر ما هي الإنجازات التي قام بها هؤلاء الأوائل وهؤلاء الأئمة رحمة الله عليهم. ضمره سسمنت وسنت الدمني فهي فيها مجهودات، والإنسان عدو مجهل شيء من لو لسين ولدرك ولضال أزي بينه دمني أدي عادي زل معنى الاقتناع أمغ لاتباع أفكار التي تأتي من معنى من ذات اليمين وذات الشمال. دي عاد ربما دي عاد باش تعبر سلوك نرض الموسين وشرم المجتمع بالتوليف فيهم، ربما دي عاد يطعن ويلعن أئمته ومذهبه ومغدن اللان عن جهل. أما دي عاد يتذمر من أعرافه وتقاليده هامي خطر إلا فقد الشيء لا يعطيه، والإنسان عدو مجهيل شيء من اللي يدرك يضال يعزم طبعا الا اذ يفهم بت الذي يشتكون ربي خاطر بت وليك وزي ربي ولا بت يعزم ادي عاد ولي تطلع الحساب ولي تقيم سميد لا تقدرون ربي ديني طبعا هذه سرسي مانس معناه من باب تحقيق قوله تعالى ولا تبخسوا الناس اشياءهم والفضل للمبتدي ولو احسن المقتدي. يزيد بن فنديل اليفراني كذلك عمران بن مروان الاندلسي كذلك ابنه عبد الوهاب الرستمي معناه جعلهم بين هؤلاء ابو الموفق سعدوس بن عطيه يسبع التسميات بربريه شكر بن صالح الكتامي مصعب بن سدمان وابو قدامه اليفراني امنت من يايو كلفهم الامام عبد الرحمن بن رستم قبل وفاته بان يختاروا واحدا منهم كامام. طبعا بعد وفاته وقعت المفاوضات يتوحصر الامر جارس المدن وهذا دليل على ان الحكم لم يكون وراثيا. مسعود الاندلسي وعبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم مسعود الاندلسي السكرمي منس والزبهن يقدس المسؤوليه يلقد معنى يحس باللي عبد الوهاب اللي عاشر بابس لا يبشيس الناحيه السياسيه والحكم كم من دخل لدى نعزام اعترافا بعلمه وخبرته السياسيه وحنكته الحربيه خاطر قائد عسكري قاع جرون في الامام عبد الوهاب السكرمي منس سيمرو معناه باش نتعبر سلوق النغ لا كاميرا تقل الامام عبد الوهاب لا دينية فكان من اول المبايعين له سنه 171 للهجره في السنه التي توفي فيها الامام عبد الرحمن. يزيد بن فندين دفعه حب الزعامه الى اثاره القلاقل والمشاكل ماشي انها غبده تغي طمع شيد عاد يتحصل على منصب مذلك يا بيعاتش فمي منج وستطلع الحساب خاطر ديك نحد حب الزعامه وحب الظهور باش يتكلم بالمسؤوليه ويتلخي وستطلع الحساب لم يعينه اجروا يمروا لابد اذيف سله اتتبع. فطالب الامام بتكوين هيئه استشاريه للشخص الحق كاع لم نحي القانونيه ولم نحي الشرعيه يلزم دي عاد او الامام معناه الراي الاخير لا يعود له اسمني دبي اموري الياس من الشرعيه دي عاد الامام مجلس الشورى الحل والعقد مجلس استشاري بصح ديما القرار الاخير يعود له وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله شاورهم في الامر فاذا عزمت معنى القرار يدو الغرش ايها القائد شتت من المسؤوليه ديما مونا نحفظتوني او نخلق الزبين لابد من استشاره معنى وسيله للامام ادي حكم شرع يغبى التجرون او المجلس كل بغص الشمال فوضى معنى هو امام ولا امام معنى يقول نوع نعرقل عندي شرفت انتو. فكان اول افتراق وقع في الاباضيه تدول من كتب التاريخ التفمون العبادو تسمم بالنكار خاطر انكروا طبعا مبايعه المفضول مع وجود الفاضل اخترعتوني الافضل معناه اولا يلزموا الامام ودع سكت الهيئه تقول الغرس ويسلي هذي عاد هذي حكم ما يصدر قرار في صغيره او كبيره الا بعد الرجوع لهذه الجماعه شغل انتهد الامام انت يكون دي معسن هذه بردوا لسولا ولتولي لك امام مهم يكون ديني كمل او الامام عبد الوهاب كيف الذي تنتخب كامام بحيث لو يمس المجتمع وسي لا يفيد يقص ليمانس لهم علماء المشرق توز ناس نتكرضا من اباضيه المشرق كلام مخلوق الا اخترع طبعا امور ربما في الحصه القادمه ان شاء الله ادنوي الحمد لله التاريخ قد حفظ لنا هذه الرسائل مراسلات التفسير بكريا الحمد لله الا نتمعاون بعضهم بعض اباضيه سواء كانوا في عمان مغنني في حضرموت حينما كانوا في اليمن كذلك في شمال افريقيا تمعاون بعضهم بعض من حيث المال ومن حيث الاستشارات ومن حيث العلم حد يتبس حد يتشاور حد يتقعموني. المهم سموا بالنكار وبالنكاريه وبالنكاث وبالناكثه نكث معنا نقض قصد نسيسنا والعبادو وباليزيدية همي نسبتني لزعيمهم يزيد بن فندين. المهم الإمام انصحت عند الأسلوب لابد ديما ولو كان حاكما يكتل جماعة متمردة يسلي أن يستعمل معها القوة كانت تسلم ناحية شرعية لابد من المفاوضات والنصح. باقي يزيد بن فندين وجماعته سندبين والغسنة دغنول دني فقاتله وقضى على فتنته إلا شرعا أن يفعل هذا كإمام كحاكم للمسلمين وإلا فتنة تنتشر. يقدر ربي في عهد الإمام عبد الوهاب أن تقع فتنة أخرى عهد الفتن نفوسة لتابعة للدولة الرسومية أعلنت ولاءها للأئمة الرسوميين لتعين ممس أحد حملة العلم إلى المغرب وهو عبد الأعلى بن السمح المعافي اليمني. أنت من اليمن ممس يسمى السمح السمح بن عبد الأعلى المعافري اليمني يتعين كإمام كأمير على نفوسه شغلني ولاية تابعة كي تسمى ناس إمارة إمارة نفوسه تابعة للدولة الرسومية ماشي اللي توقع في الإمارات المتحدة تابت كل أمير منطقة ما في السعودية كل أمير لا يعين في منطقة بكري أموني إمارة نفوسه تابعة للدولة الرسومية يتعين ديس السمح بن عبد الأعلى المعافري سيموت اسد ممس خلف بلا ما دي شاور الإمام لزعلك الجماعة تسديني أننا سشيلي أن تتصرف دون إذن من الإمام الشيعي للإمام وللي حكم ميراثي التسد بابا تشموت تنقزد في الكرسي سميت تبي ضمه وتلي فوضى لوسي إلا معاس شجع أنت أتلاقض لك أنا معاتش ديما فوضت لك وقلت في كل زمان ومكان لك ما معاتش العقلاء نسن يزعل كنسن دعونا من سن سيسن أحد حملة العلم إلى المغرب وهو أبو المنيب إسماعيل بن ضرار الغدامسي غدامس موجودة في ليبيا الناس ودي خاتي تخدم تعيين الاسم الإمام وسوغي نوال يعود الخبر إلى الإمام عبد الوهاب يزن السكردة ناس الأمور تقيمنا مني ماشي لنا بعد وفاة السمح أنا نعين حد هوني اللي أون الفهم اللي يعيني منس معنا في الإمارة وسيلي أدي عزلي منس طبعا فأعلن الحرب خلف بن السمح المعافر وزدبين كيف هيين أموني فأعلن الحرب ضد الإمام عبد الوهاب. طبعا الإمام عبد الوهاب باش كنت كتر الفتنة استعمل أسلوب اللين معه ساعة سلين ساعة القواني قن حد ليسن وكان هذه الهاسسة تطير ينصح تجد أصبع تكر ضوين مراسلات يسقط معه مني هذا الخلف هذا وليسحي في العرض مش تعمر سلوه أصر على غيه شيء مروء أدي اسم ميس أفلح بعد وفاته هذه الهاسس شاهده هنا اتسعت رقعة الدولة في عهده عبد الوهاب طبعا فشملت أغلب بلاد المغرب الأدنى والأوسط وانتشر العلم ونشطت التجارة وازدهرت الزراعة وقوي نفوذ الدولة الدولة بأتم معنى الكلمة انتشر الخبر عاد كاع واش يغسل تكلم بالهناء العافية ولو لم يكن إباضيا قصد الدولة الرسومية خاطر يوفو مغيسل ولو معنى وللي تابع لمذهبي الحاكم والأغلبية لو لتظلم وهذا الذي خلده ابن الصغير المالكي في كتابه أخبار الأئمة الرسوميين الكتاب اللي موجود مطبوع أقيل أنه شيعي والغالب أنه مالكي المذهب يذكر باللي لغنقتي مجديوين النغ لمدارس النغ لباضية إلى الحكام اثنين معنا المسيطرين ونظلما بتخت المناظرة لا تكون مناظرة علمية في جو يسوده تسوده الأخوة الإسلامية لش الظلم ديني قاع الكتاب موجود الحمد لله وسيلة يهمه المطالعة. أهم شيء إلا قام به إمام عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم استغل منصبه لنشر العلم والبعض من الحكام والرؤساء والضماء وابناء الامراء القديم والحديث يستغلون مثلا الاموال مثلا الاكتساب وبناء قصور وسيارات في الداخل والخارج وكذا. لا، ارسل 1000 دينار ذهبيه، دينار ذهبي 5 غرامات درهم، احسبوها يا الحسام، 1000 دينار ذهبي الى المشرق يبتا لاستنساخ كتب العلم الهاوس وعزام. فكانت وقرة 40 بعير، 40 بعير محملة بالكتب. يطلع هذه الكتب وتحدثا بالنعمة بتين الإمام عبد الوهاب إنه كان عالما، عالم كل هؤلاء الأئمة خاصة نيمزوار علماء رسم حلق علم في المساجد، حاكم دولة له حلق علم. أما لا، إن طلع كل هذه الكتب ولم أستفيد إلا مسألتين، شو يصب العلم؟ قالوا الكتب وقع طرختن إرنيخ شرايقن سنة المسائل عندي، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء رحمة الله عليهم جميعا. يقدر ربي يعول ضيق ضع الحيش. فمر على جبل نفوسة أعيان وعلماء جبل نفوسة نصحنت ننس الحجاز إلا خاضع للدولة العباسية، ننخزرنا جيك نحدي للمتمرد دولة الرسومية معنا منشقة في نظرهم طبعا، قلت لي خلافة راشدة مورك وراثي فوضى مش يوقع في الدولة الأموية تبعنا منها العباسيين ملا أيمتنا وسندباين، قال لابد أن نؤسس دولا أن نرجع الأمور لسابق عهدها. ثم نتفت بعض من المتعصبين من المؤرخين أغفلوا ذكر الدولة الرسومية سندي باين قاع، قال إباضية خوارج طلع كلاصة بسحر خزبة ربي. شاهد هنا نصحنت أو الديوال قطع معناه الحجلة يتشم مرغفت شو تليد مكلف خاطر اللي قشف قرنس أمان طريق أتزو دي مرغو الحج هات توطفض أو تقتل. طبعا إلا عالم مفتي هذه نجمة دي فتافي منس إيمانس، وإنما الورعس منعه من ذلك. هذه كفائدة طبعا يمن الشغل بالفتوى، أما ولو في حق الشريعة واللي معناه خاصة الأمور الحرجة ما الحساسة من معنا من ورع بتي لا غرس الورع هذه دول وسيلة أسفتة وسيلة أنت في مستوى معز مجارس. ما لبعث برسالة لإباضية مصر، حتى في مصر كان فيها إباضية وعلماء، ما سيأتي الكلام إن شاء الله في حصص قادمة نذكرهم وزناس نتكرضى ما كسؤال. كذلك لإباضية المشرق وعلى رأسهم محدث الإباضية الربيع بن حبيب، قال افتتي كزور الحج هذا بيد ودي الفرد توت نغنيني نفوسا أنني أودي هنا يمت، لكن معرض للخطر، لكن أنت زعيم الأمة أتوانغد فتنة ما توحبس الدول تضع. طبعا قاع جاوب ناس لي الحيج اللي يتشم مرغفتش ينعزم مصرنا نسمو من الإباضية وتليد نكلف سقط عنك الحج، لأن من شروط الحج أمان الطريق خلاص. إباضية المشرق ناس سقط عنك الحج صح، كلف حج إلا هذه حجة الجنج. فماذا اختار؟ اختار الري الثاني، القيم في نفوسه كما تقول الرواية التاريخية 7 سنوات يزني قنادي حج في مكانه اللي يدهنت من ميس أفلح إلا خلفه في الحكم، لشاب قوي له شخصية معنى جعله كنائب على أساس رزق الحج خلفني في قومي. تاني أمر أراده الله يقيم ديني في نفوسه استفاد منه أهل نفوسه. وتقول روايات التاريخية لمدة 7 سنوات ربما لا يتساول في عدة مواضيع، ولكن أهم موضوع اللي يركز ليس موضوع الصلاة. والحمد لله التاريخ قد خلد لنا الأسئلة إلا طرحها إباضية نفوس على الإمام عبد الوهاب، كتاب اللي موجود وسيلة يهمه الأمر نوازل نفوس، كذلك عنوان الآخر مسائل نفوس اللي موجود حققه الشيخ الله يحفظه الله، معناها هي أجوبة يوسي اللي يحب الاطلاع غادي يخزر المستوى العلمي الذي بلغه هذا الامام عبد الوهاب بن عبد الرحمن الرسوم كتيب الا موجود مطبوع مسائل نفوسة اتيس ادي ضلديسي، هي اسئله طرحها اهل نفوسة على الامام عبد الوهاب بن عبد الرحمن الرسوم. الشاهد هنا بعد وفاته سنه 208 أهل الحل والعقد والعامة من الناس وخاصة سيخ الفبابس مع الإمام أفلح لقانت يدي برهن أدي لاق قالك اللي تعرفه خير من ما تعرفوش، قالت تعد شي دخلي فتن بابات ولي فردي مانس ليس حكم وراثي أتلاقد أنت معنى الرجل المناسب في المكان المناسب انت لها يعزم. كون نفسه من ناحية العلمية وقيل أنه كانت له أربع حلق للعلم ولما يبلغ سن البلوغ غير المبالغه كان خزر النوابغ طفل نابغ 5 سنوات لا يلقي خطب موجوده كان خزر ما طفل ضبزن لا يوض الجامعه موجود هذا الشيء لا موجود. الشاهد هنا له 4 حلق للعلم ولما يبلغ، وهذا الذي ذكره الشيخ الشماخي في سيره من الكتب التاريخيه سير الشماخي. إذن فأظهر هذا الشاب الإمام أفلح براعة وبسالة، البسالة مع القوة، بسالة الصمزة بدي قشرة بها تسارت بسالة باللغة العربية البسالة معناه القوة عشان نفهم ده وحدي، وحلكة معناه خبرة ملا أو نخلف ولا يخلف بس لمدة 7 سنوات سيقيم في جبل نفوسة ها يبرهن بمجرد أن توفي والده أنا نسمك شيء لك يدلي ما من غير ما لا يتبع بريد مبابس، اتبع الإمام أفلح سياسة أبيه القوية الحكيمة، لا تكن يابسا فتكسر ولا لينا فتعصر، ديما حكمة تعاد اللين والحزم، سياسة قوية وحكيمة خاطر مثل قوية دون حكمة تعاد تهور صوت تغلود بتاد خموني اللين تخغلب. إن خير من استاجرت قوي لمين، هذه ممكن يكون قوى سحبت لاش لمانت انت دام زوريا لو كالتني ما مرني هذه الهسيس ربما دي يكون امين بس ضعيف شيء تركان من قوى قوي امين عن دنيا الاخ في كل شيء. وقس على هذا بما لم يذكر. اذا خلف بن السمح الا في نفوسه معنى ترك الامام عبد الوهاب فتنته باقي الا مع الفوضط دي النية الامام افلح قال يا لين ينفع مخلوقي ولا خصني تفهمي من سيا فاستعمل معه القوه وقضى عليه. ينتقد يقن ثم ناس النفاث بن نصر النفوسي تي اول افتراق هم النكار، ثاني افتراق الخلفيه نسبه لخلف بن السمح بن عبد الاعلى المعافري، الافتراق الثالث للإباضية النفاثية تفضمون التوارين في التاريخ النفاثية نسبة لزعيمهم النفاث بن نصر النفوسي. هامي يعلن معارضة للإمام عبد الوهاب الإمام أفلح ربما أتركنا أبدأ باللي زعماء القبائل البربرية يتلا في شمال إفريقيا سيعولا على تأسيس الدولة الرسومية كل من تقبلين وادلقن لقد كل تقبلت وفين دي الزعيم سن ادلقن بس حق ذن باش كل تطين ديوني لا يقع في عهد الصحابة وما بعد سن التعاد تنزرت حرامين تقبل تتعد أتنف مع الزعيم سلبت إلا معوج يظلم قال دي توعزل والقبل أن أدبن عاسم خيرت أنا نور يزلان لاش غرسك تقبلت الا التحمى شي مدني لا بريد لا كان معاس بت يعوج اطننصح اصر على غيه هادي عادي يزهل وتسس اما ان يعزل او يقتل كاش لي دافع عليه بعد خير عبد الرحمن بن الرسوم بعد سياسة ممس عبد الوهاب بعد سياسة ممس افلح الا وسيدي النوزي باين سيسن او نمخلقو النفاث بني نصر النافوسي معنى أعلن معارضته للإمام أفلح طمعا في الرئاسة. وني باش كديوش قال لك خالف تعرف مجرد قال مخلوق ولي تلقي شد لك خذ الإمام مدنا دينين ولا هنسيس لكي يلفت أنظار الناس إليه يريد اخترع بعض مسائل عارض فيها الفقهاء سيسنت يفتب لي خطبة الجمعة بدعة نقل معنا كيف هاي باضية يا أدموني. طبعا هؤلاء المتطرفين والغلاة الموجودين في كل زمان ومكان يفتب لي خطبة الجمعة بدعة كاش منها كمل دخ يغير التغيير في مسألة في معنى لها علاقة بالميراث لها علاقة بميراث الإخوة الأشقاء على الإخوة الأب في الإرث. المهم يويد بعد مسائل فقهية يخالف سيسنة ليمة قال لك يفتخ صهموني وأظهر العناد والمكابرة والغيوال والغسل يهن نيمانس ذني هدده الإمام أفلح بن عبد الوهاب بن عبد الرحمن الرسوم باستعمال القوة قال بات تهني ديمانش لا تلوم لي نفسك صرموني ما لا يروا لي المشرق هابي يظل لعدون لباضية معنى ذهب إلى العباسيين صرموني تمرغل معي قل حد قال كذا ما لا يتزع كاد أزور ما لا وسيلة لك تفهم الناس معنى قل نشغل قلنا غزة أتصحب غادي يجور الناس موت بالهم. ففعل هذا نفث بن نصر نفوسي فر إلى المشرق. المهم راح نسيس حال الدولة في عهد الإمام أفلح بلغت الدولة في عهد الإمام أفلح الذروة في مجال في المجال السياسي والفكري والاقتصادي والحضاري. كتب ربي تعود دولة رسومية في عهد الإمام أفلح القمة من حية السياسية وفقت ربي تعاد السياسة تقوى إلهمت ربي كذلك من ناحية الفكرية انتشار أنني العلم والكتب والمدارس وغير ذلك كذلك من ناحية الاقتصادية سوم النمارو الهان لبناء القصور وعلى حساب حق الفقراء قاع حتى الفقراء وفي نمنسا الإمام عبد الوهاب الإمام أفلح يوفقت ربي فأخضع الدولة للنظام أني لا يعاون تفهموني ماشي نبدأ علمه وتقواه وورعه وخبرته السياسية كمل يعيش لمدة نصف قرن في الإمامة 50 عام وهو إمام أو المدة تعاونت أنني سي وفاة الله سي 208 إلى 258 50 عام يعاشت وهو إمام إلا في عهده أنجز عدة أعمال سيسنت لغرس الدول إفريقية متصلة الحدود معها يكت مملكة تسمى بمملكة كوكو هكذا لا موجودة في التراب إلا جمهورية مالي مارو مملكة ما ليجو معس علاقات كمل أقام علاقات مع أمراء الأندلس يعني الصرف البحر غلي مات الأندلس من الأمويين إنهم أسسوا أنني إمارات في الأندلس ما لكون معهم علاقات خارجية كذلك إلها ببناء القصور ذات الطابع الحضاري ومن باب الإسراف اكتر الخير الحمد لله معناه وانتشر إلها سوموني اشتغاله بالحكم والسياسة لم يمنعه من التأليف نغرس رسائل ونصائح وأشعار شعر لك القصد لا تعزم ديما البيات العلم أبقى لأهل العلم آثارا يريك أشخاصهم روحا وإبكارا حي وإن مات ذو علم وذو ورع ما مات عبد قط من ذاك أوطارا أو القصد للإمام أفلح ليس ولس حول العلم تخلى غرس قصيدة في تحريض الطلبة على طلب العلم أو القصيدة لا موجودة لمن يهم الأمر يطلع عليها. طبعا من بداية إلا ولا نهاية إن شاء الله في سنة 258 أن يأفل نجم هذا الإمام بعده مني نسمى لهذه الدولة لتبين دمار ظهرت لابد لغرس العديان الأغلبة الجهد العباسيين سجهد تضغط الشيعة لبدان ربما في تأسيس دولتهم الشاهد هنا حينما ظهرت تألب عليها الإعدام. أني لن يعاون فهم معنا على سقوط الدولة الرسومية مانني بداية الانحدار. طبعا بعد دمنقار بعد الصعود يأتي النزول. إذا تم أمر بدأ نقصانه، ترقب زوال إذا قيل تم، وكما قال الشاعر ديمارو توطى هم تعين بعد وفاته ممس أبي بكر، يسمى أبي بكر من حديث ضعيف هم تعين أنت لا غرس جنواس سمنس أبي اليقظان إلا نفت بسحوني الله يتوسجن إلى في سجن العباسيين في المشرق ما لم يدن انت الأصل ما ذل حكموه وراثي بالتو النيوين التعيين من هذا الشخص الضعيف حضر المسن أفلاح بسحوني تلقي من الأسباب التي جعلت أنني أوجدت الهرم والشيخوخة في الدولة الرسومية الغلط ويضانديس كما يقول المؤرخون. طبعا انت ديك الحدي لان ضعيف ولتلقي ما لا إلى الراحة والنعيم لارسي جنون سيبس غني يسمى بني عرفة ما لا يستغل ضعف الإمام أبي بكر يعد انت يتفتى في أمور الحكم ندنو سندبين تلفوضايو مشكل ماني انت إلا غني دنسي بالإمام أما لا استمال الرعية إليه إغرتن بأمواله عاد تقل الغرس الإمام نغيب ورلا فورم من أبي بكر ليلها مع النعيم إغرق ذني أبي بكر بشكل دي سببية المعارضة ولنجم ضعيف شيطانه هداه لماذا؟ لكي يختال ابن عرفة قالوا ننسيبه اللي بي سلطك الحل زبتة أتتخسو بريد فاختال تبدأ معنى بفغلو بريد حتى وضان غاية فدبت الفوضى خاطر لا غرس التباع لابن عرفة لعبت إلى معاس قال انت ينغيتي بين ديا تشل في التنتمارو فما كان من أبي بكر لأن يعتزل ذني الحمد لله يواسي معناه أطلق صراحة وليتونغ ذني بعد عودته من سجن العباسيين إلهمتنا ربي فبايعوه يريد معنى يورد سباباس أفلح القوة والحينكة يرد الحينكة معنى خبرة ديما باللغة العربية معناه يرد الأمور أرجع المياه إلى مجاريها فأخذ مقاليد الأمور بقوة وحكمة وأخضع المناوئين معنى المعارضين وعقد الصلح مع المخالفين بس يولي بين السيسمة كذا يزق لاس نماني وشاس بعض المناصب المهم يطفر فتنة فأرجع للدولة الرسومية هيبتها واستقرارها إلى أن توفي سنة 281 تيواس أبي بكر من 258 إلى 261 ولنجم عامين يزد تمارو يواس 261 هجرية إلى 281 يتوفى أبي اليقظان عين ممس أبي حاتم يوسف بن أبي اليقظان بالإمامة سنة 280 صحيح قد الدولة لمهددة من الداخل والخارج كتر العديان الفوضى تماس دوزغان أين نجار الفترة في العائلة الرسومية تغنبدا يتركون الأمر التعيين لأهل الحل والعقد العامة مدن اثنين هذا الهان صموني يعاد هؤلاء أنني أحفاد عبد الرحمن بن رسوم عاد تمنغان يوضع عاد نقن بعضهم بعض من يوضع عاد الحكم. إذن فهناك تنافس على الحكم وصراع بين أفراد الأسرة الحاكمة كم من ضغط لتقع اضطرابات في جبل نفوسة خاصة بعد معركة مانو لتقع بين نفوسه والأغالبة إلا الحمد وقعت مانو سنة 284 طبعا فقضي على معنى تهلك نفوسه دماغتني من ناحية تاريخية معنى نفوسه أمدت الدولة الرسومية بالمال والرجال تسمى نفس العمود الفقري للدولة الرسومية، ميتو سوتيتي العمود الفقري، كبر على الجسم أربعا كل شيء توا سيل سبب اللان عجلت بسقوط الدولة الرسومية. المشكل ثماني اتوانغ هذا الإمام أبي حاتم سنة 294 من أو تنغين العباد سيا يسدي واس اليقظان بن أبي اليقظان يعد أنت حاكم للدولة الرسومية أنني يعين إيمانس بلا ما تعين المدن، فقاطعه الإباضية وصل على الحساب همي عطر اعتقد أن مغيوي البنسن ننسكت قد اختصفت الحكم معنا أهل الحل والعقد متناش عينا توان غيواش ربما تنغي تشتي التخليف تسميت بيضمون يستقضع عامين في الحكم وهو في خوف وقلق من العزلة والتهديد والمعارضة. دنيا داعي الشيعة أبو عبد الله الشيعي إتلا أسسوا عاصمتهم في القاهرة الدولة الفاطمية، إتلا دولة العبيديين الفاطميين تتفرد المغرب العربي مال إسلامي ملا اقتحم تيهرت بجيش جرار اللي قاتت قاعت لمها لها لا تضعف لا كثرت الفتن ملأ عاث فيها فسادا انتهاكا للحرمات واعتداء على الأعراض. هذه في الشلغيضس يلهاس الكتب مكتبة المعصومة وهي أعظم مكتبة في الدولة الرسومية، ينقى الكتب التي لا علاقة كما يقول المؤرخون بالطب والجغرافيا وغير ذلك، أن له علاقة بالفقه والتراث الإباضي شغل يسفوت طعنا مني، وذلك فقد الإباضية الكثير من مراجعهم ومصادرهم والحمد لله تنمر دي متلا في معنا في هذا الإمارة. أنا العبادي لنقي من دنيني بقايا الرسوميين من الحكم من أسرة الحاكمة يتفطن يمسخر السيسن دا وحدي ثم قتلهم يمنع السيسن الإمام يعقوب بن أفلح يرول يرولوني مع بعض من أفراد أسرته إلى الجنوب آل داود إلى ورجلان واستقر هناك لحفاد سغلمار ولاندينلي عائلة أفلح وبفلح لغرسني قل فرع بنورة قال صنص ورجلن وسيلا يقضع يحضر الزيارة سدراتها أدياف القبر الإمام أفلح الإمام يعقوب بن أفلح غلمار ولا واضح طبعا ربي ردموني سكت البلاكت الإمام قبر الإمام يعقوب بن أفلح لموجود شاهد هنا هذا الذي وقع. فكان سقوط الدولة الرسومية في شوال سنة 296 ولله الأمر من قبل ومن بعد. وبعد سقوط الدولة الرسومية أدت في الإباضية في مرحلة الكتمان اللي كان شرحت طبعا أربع ما يسمى بمسالك الدين أندلنا إن شاء الله سيأتي الكلام عنه إن شاء الله في الحصة القادمة ماذا وقع بعد سقوط الدولة الرسومية. والحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سيما. اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وعافنا فيمن عافيت وعافنا فيمن عافيت ورب اكفنا شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك. صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم نبينا والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.